آمري كويتنا لا تطلبين وابشري باللي تبينا يا الكويت كلنا لك يا الحبيبة حاضرين تحت أمرك يا الحبيبة بيت بيت آمري كويتنا لا تطلبين وابشري باللي تبينا يا الكويت كلنا لك يا الحبيبة حاضرين تحت أمرك يا الحبيبة بيت بيت كل لحظة في عيوني تكبرين كل ما جيت اكتب احساسي بجيت لانك اكبر من كلام العاشقين انتي اللي من صغر سني هويت كل لحظه في عيوني تكبرين كل ما جيت اكتب احساسي بجيت لانك اكبر من كلام العاشقين انت اللي من صغر سني هويت آمري كويتنا لا تطلبين لا تطلبين وابشري باللي تبينا يا الكويت كلنا لك يا الحبيبة حاضرين تحت أمرك يا الحبيبة بيت بيت انت أرض الخير وأرض الطيبين مثل طيبك يا الحبيبة ما لقيت انت احساس المحبة والحنين وفي ديرة فيها ربيت انت ارض الخير وارض الطيبين مثل طيبك يا الحبيبة ما لقيت انت احساس المحبة والحنين وفي ديرة فيها ربيت آمري كويتنا وابشري باللي تبينا كلنا لك الحبيبة حاضرين تحت أمرك الحبيبة بيت بيت عاش أبو ناصر لنا طول السنين شيخنا صيته تعدى كل صيت شيخنا في كفه القاسيلين تسهر عيونه عشان أهل الكويت عاش أبو نصر لنا طول السنين شيخنا صيته تعدى كل صيت شيخنا في كفه القاسيلين تسهر عيون عشان أهل الكويت تحت أمرك يا الحبيبة بيت بيت